بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. راويات الأحاديث. تأليف جمال بدران، إخراج ملك نجيب. ليلى بنت عبد الله بن خلف. من نساء مكة من كان لهن فضل مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل رجال الإسلام الأطهار تماما، ومنهن من كن حجة في حفظ أحاديث رسول الله ونقلها إلى البعيدين عنه صلى الله عليه وسلم. البعيدون عنه مكانا وزمانا على السواء قد أخذوا عنهن. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. ومن فضليات مكة السابقات إلى مبايعة رسول الله قبل الهجرة ليلى بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن شداد، يتصل نسبها إلى عدي بن كعب. لم يعرفها أهل مكة ولا القبائل العربية باسم ليلى، وإنما ذاعت شهرتها باسم الشفاء. ومعنى اتصال نسبها إلى ابن كعب أنها من كرائم القبائل والبيوتات العربية قبل الإسلام. لم تكن شهرتها باسم الشفاء إلا لأنها كانت تعمل على شفاء المرضى لا بالسحر أو الشعوذة، ولكن بشيء آخر عظيم. ومعنى أن الشفاء كانت من كرائم نساء مكة أنها كانت جليلة القدر مسموعة الكلمة بين قومها. كانت تشفيهم بالعلم، العلم بكلمات الله. ومعنى إلمامها بكلمات وأسماء الله أنها كانت على دراية بالقراءة والكتابة. والرجال في الجاهلية قلما كانوا يعرفون الكتابة، فما البال إن كانت النساء. لذا كان شأن الشفاء عظيما لا بين بنات جلدتها فحسب، بل بين قومها دون استثناء. ما لي أراك يا بني مهموما؟ هل أصابك شيء؟ لا يا أم سليمان، ولكنني أشفق بأمرك. ماذا يثير إشفاقك بي يا بني؟ أمصابة أنا بشيء تراه ولا أراه؟ بل ترينه رؤية العين كل يوم وتعقدين العزم على عدم الإقلاع عنه. عدم الإقلاع؟ هو غضب إذن وليس إشفاقا بي؟ عدم إقلاع عن ماذا؟ ألم ينعم الله عليك بالتطهر من الشرك به؟ نعم والحمد لله، وأنت كذلك، ألم تنعم بذلك؟ كل النعيم وحمدا لله، لكنك يا أمة أولم تحفظ قول الله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ صدق الله العظيم، حاش لله أن أنهرك يا أم. إذن ما الذي أشفقك بي يا سليمان؟ ما لازلت تقومين به من تطبيب أهل قريش. كما لو كنت لم أسلم بعد، أليس كذلك؟ بلى، وليتك تكفين عن ذلك يا أمه. اطمئن يا رجل، لقد أرقني هذا الأمر مثلما أرقك. وماذا فعلت؟ مثلما فعلت مع أبي خيثمة. أبي، فارق كبير بين الأمرين. لقد حسمت أمره معك حين ظل على عناده وجاهديته، أما هذا فلا زال المرضى والمخبولين يدخلون ويخرجون من بيتنا، لم تقطعي في ردهم عن الدار برأي. بل لك أن تطمئن يا سليمان، لقد قطعت في ذلك بالرأي الحاسم. ماذا؟ ألن يعود حقا؟ بل يظل الباب مفتوحا لكل مريضة من نساء مكة. كيف هذا؟ هل تبينته لدى سيدنا رسول الله؟ نعم، وأذن لي به. أذن لك بالكشف على المريضات وعلاجهن؟ بل وتعليم ذلك لزوجته حفصة أيضا. إن هذا لا يحتاج إلى تفصيل، احكي لي كيف جرى هذا؟ يا سيدتنا حفصة، إننا عملا بأمر رسول الله سأعلمك القراءة والكتابة، وبعون الله لن يستغرق منك هذا غير عام ونصف العام. اقرأي معي. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأي معي يا سيدتي، اقرأي. سيدي رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، إنني وأنا أقرأ زوجك حفصة أحس بغصة في حلقي من جراء ما أجريه جريا على عادة الجاهلية. ولما استوضحها عليه الصلاة والسلام عن سبب غصتها قالت: إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة. ولما استوضحها رسول الله طالبا تحديد آلام النملة هذه قالت: هي قروح تخرج في الجنبين، يحس صاحبه في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه. ولما طلب منها رسول الله أن تذكر ما تفعله: ما جئت اليوم يا رسول الله إلا لأعرضها عليك. أشار إليها بيده الكريمة أن تعرض ما تؤديه. أقول: اللهم اكشف البأس رب الناس. لم يجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذكر رب الناس بالرقية ما يخالف شريعة دين الله، فأشار بأن ترقي بها على عود 7 مرات، وتقصد مكانا نظيفا، وتدلكه على حجر بخل حاذق، ثم تطليه على موضع النملة في الجسم. لهذا قال لي عليه الصلاة والسلام: علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة. بهذا أعطى رسول الله رخصة الرقية بقراءة كلمات الله. بهذا اطمأن القلب بتأييد الحديث النبوي الشريف لرقياي. الحمد لله، الحمد لله. وبذلك أيضا اطمأن قلب ابنها المؤمن سليمان، وهدأت نفسه بالا، وازداد إجلاله للأم إجلالا. ووقف نفسه على خدمة البيت النبوي الشريف، والأخذ عن كل ما تنقله أمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث. كذلك طفقت السيدة الشفاء تعلم المسلمات الكتابة والقراءة، وترقيهن إذا ما أصيبت إحداهن بالخدل أو النمل في أطرافها. حتى إذا ما حان وقت الهجرة، كانت الأم وابنها من أوائل المبادرات إلى الهجرة للمدينة. مرحى مرحى، ها أنت تصل المدينة سالما يا سليمان. الحمد لله، أريد التوجه إلى دار رسول الله. هل معك أحد في الهودج؟ نعم، أم سليمان. الشفاء، مرحى مرحى يا سعد الأنصار بمقدمها. لكنني وهي من المهاجرين يا رجل. الإسلام آخى بيننا جميعا يا أخي، فكلنا إخوة، لا مهاجرين ولا أنصار. لو كان الصدق فيما تقول لما صحت فرحا يا سعد الأنصار. كلما وفد من قريش مهاجرون وجب علينا أن نرحب بهم. ولو كان الأمر كما تقول لما ذكرت قريشا ولا المهاجرين، وإنما كنت تقول الإخوة المسلمون قادمون. لا تتحاور ولا تتحاجى بلسان العصبية الجاهلية، إننا في شتى البطاح مسلمون، وفي ساحة الحرب مجاهدون. يا أخانا في الله، أين دار رسول الله؟ اتبعاني، نزلتما سهلا وحللتما أهلا. لابد أن سيدنا رسول الله بش لمقدمك. الحمد لله، اطمأن لوصولي بسلام، وتهللت أساريره مثلما يحدث لمجيء كل مهاجر. لكنك تتميزين عن الأخريات بقربك من رسول الله وآل بيته. هذا فضل من الله ومكرمة من رسول الله. ألأنك تعلمين بنات المسلمين ونساءهم؟ أم لأنك تشفين أطراف المرضى الختلى بالرقية؟ الله وحده أعلم. ألهذا وحده أقطعك رسول الله دارا بالمدينة؟ لا أدري، ولكن الأجدر بالاستفسار منه هو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنك راوية لكلماته وناقلة لأحاديثه الشريفة. هذه مرتبة من الرضا النبوي أطمح إلى بلوغها. تواضعك الجم هذا يا شفاء هو شهادة استحقاقك للرضا النبوي المنشود. الله كريم، ربنا احفظنا وقنا شر الغرور. ماذا تريد يا أخي؟ أريد أن أسمع منك التوجيهات النبوية. بل إن كل ما أستطيعه الآن هو وصف شيء من الفضائل النبوية. صفي ودققي لأرددها منشدا بين القبائل والعشائر. أوصافه وصفاته جلت عن الوصف يا أخي. سيمدك الله تعالى بالقدرة على نقل ملامح منها. الله هو المستعان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفسه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. صدق رسول الله. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقسمنا جميعا إلى أربعة أقسام: نحن الذين نتلقى تعاليمه وأركان الدين الحنيف. من هذا الغلام النابه يا شفاء؟ هو حفيدي عثمان، من ولدي سليمان. ما شاء الله ما شاء الله. وما هي أقسامنا الأربعة يا فتى؟ عندما تفسرها لي جدتي سأعرفها وأقولها. ما هي يا جدتي؟ عندما تلقينا الهدي النبوي بالإسلام تفتحت أفئدتنا له ودخلنا في دين الله أفواجا، فنحن الكلأ والعشب. نحن الأكثرية إذن. نعم، ولكننا لازلنا بعد أقلية بين كل القبائل. فمن هم الأجادب الذين أمسكوا الماء؟ هم الذين حفظوا كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فصاروا مرجعا لكل من يسألهم. وإذا لم يسألهم أحد فيما حفظوا؟ يظلون في عبادتهم لله بصمتهم. والقسم الثالث، من هم أصحابه يا جدتي؟ هم الفقهاء في الدين الذين تفقهوا في شريعة الله وتعمقوا. نعم، أحاطوا بدقائق دينهم وعلموه لغيرهم. هم لا ينتظرون حتى يسألهم أحد إذن؟ وإذا استفسر منهم أحد أجابوه أيضا. هؤلاء أقسام ثلاثة ولا مجال للرابع، فما هو؟ حقا، هم جميعا دخلوا تحت مظلة الإسلام، ومن ثم فالقسم الرابع هو الذي رفض أصحابه هدي الله الذي جاء به سيدنا رسول الله. هم الذين نكس الشرك رؤوسهم فأصم آذانهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اهديهم إلى سواء السبيل. اللهم انصر الإسلام بالفتح المبين. يا طبيبتنا الشفاء، هل صحيح أن لكل داء دواء؟ نعم يا أبا سلمة، وهكذا قال أيضا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. صدق رسول الله. لكننا وجدنا أناسا لا يشفون يا سيدتنا الشفاء. كان ذلك من قدر الله على من ظلوا مرضى. وفوق كل ذي علم عليم، سبحان الله. كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنتداوى؟ فقال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الهرم. صدق رسول الله. وكل هذا وذاك من قدر الله جل شأنه؟ بالطبع يا أبا سلمة، فذات مرة قال أبو خزامة مستفسرا أرأيت يا رسول الله رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ حاشا لله. فأجابه عليه الصلاة والسلام هي من قدر الله. صدق رسول الله. ما دام كل الأمر بيد الشافي الأعظم جل شأنه، فليس ثمة من داع للتداوي بما نحاول الاستعانة به من الدواء. الأمر بالتداوي يا أبا سلمة هو من الله أيضا، والتداوي لا ينافي التوكل. هل ينافي التوكل دفع الجوع والعطش والحر والبرد وما شابه هذا بأضدادها؟ البحث عن أضداد الأمراض هو محاولة الإنسان، بل هو دور الإنسان الحقيقي. إنه في بحثه الدائب عن الأدواء هو في حد ذاته عبادة واعتراف بنعم الله ورحمته. أصبت يا راوي الأجيال، بل إن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، ومن ثم يكون تعطيلها قدحا في الأمر والحكمة الإلهيين وفي التوكل أيضا، أليس كذلك؟ هو ذلك، فتح الله عليك يا أبا سلمة. عندما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية يهود بني قريظة الغدر به وبالمسلمين، كانوا أولئك قد هموا بنقض المعاهدة التي عقدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والانضمام إلى كفار مكة. لبى الأنصار والمهاجرون نداء الرسول الكريم إلى الجهاد لمحاربة بني قريظة وعقابهم، وكان للشفاء دور فعال في تعبئة المشاعر ومداوات الجرحى. حمستهم قبل المعركة بترديد أحاديث رسول الله وتبصيرهم بها، وسارعت بعد تحقيق النصر إلى مواساة أهل الشهداء ومباشرة جروح المصابين. يا جنود الله، يا حماة دين الله، هبوا إلى نصرة كلمته، فالجهاد من أفضل الأعمال التي ذكرها سيدنا رسول الله. أي الأعمال أفضل من الأخرى في سبيل نصرة دين الله يا جدتي؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما سئل هذا السؤال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فأول أفضل الأعمال هو الإيمان بالله إذن؟ نعم يا بني، وهو لا يستقر في القلب إلا بالانشغال بذكر الله سبحانه وتعالى. هو في اللغة معناه التصديق والانقياد والخضوع لله. نعم، ولا يتحقق ذلك إلا بقبول الأحكام والإذعان لأوامر الله ونواهيه. هو قول وفعل إذن. هو ذلك يا حفيدي النابه، وقد وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. لقد سمعت أن سفيان الثقفي سأل سيدنا رسول الله عن قول في الإسلام لا يسأل عنه أحدا بعده، فقال له نبي الرحمة: قل آمنت بالله ثم استقم. صدق رسول الله. يا ولدي، يزداد هذا تأصلا في القلب بمحبة رسول الله ذاته عليه الصلاة والسلام، عملا بقوله الحبيب: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الله، يا حبيبي يا رسول الله، لكننا الآن يا جدتي في مجاهدة المشركين ويهود بني قريظة، والجهاد الآن له الأولوية على الإيمان. وهل يستقيم جهاد بدون إيمان يا ولدي؟ صدقت يا جدتي، صدقت، لا يستقيم جهاد بدون إيمان. وعندما قبض الله تعالى رسوله المصطفى إلى جواره خيم على المسلمين حزن عميق، وارتد عن الإسلام من ضعف إيمانه وكانت به غصة من شرك الجاهلية. أما الشفاء المؤمنة بالله وبقدره وحكمته عرفت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هو بشر يسري عليه ما سرى على كل البشر قبل أن يصير رسولا، يمرض مثلما مرض الناس ويتوفاه الله مثلما يتوفى سائر العباد، ثم يبعثه يوم البعث ليكون شفيعا لأمته صلى الله عليه وسلم. فوقفت بجانب الخليفة الصديق تصيح معه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وظلت تتنقل بين القبائل مبصرة ناصحة مبشرة منذرة حتى خمدت الفتنة ودانت الأمور لكلمة الله وتحقق النصر بقوة الله، وعاشت بقية العمر راوية للأحاديث مسموعة الكلمة، وقضت وهي تمارس عملها في إحقاق الحق، رضي الله عنها. أمل في اللقاء إن شاء الله مع قبس النور المحمدي صلى الله عليه وسلم وراويات الأحاديث. الهندسة الإذاعية محسن عبده. تأليف جمال بدران، إخراج ملك نجيب.